لما قال إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام، أو قال أنه قام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه سكت عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ساءه هذا السؤال، ثم تكلم على السائل قال اتركوني ما تركتم، لو قلت نعم لوجبت. النبي قال كتب عليكم الحج، ولا قال كتب عليكم الحج في كل سنة، فأنتم لا تبحثون عن الأمور التي تشدد عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب عليكم الحج، إذا أدى مرة واحدة كفت. فهذا السائل المتشدد الذي قال أفي كل عام يا رسول الله الحج، غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال اتركوني ما تركتم، لو قلت نعم لوجبت. إن الله كتب عليكم الحج في العمر مرة ولم يتكرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يكره كثيرا من الأسئلة التي ربما توجد أنه يفرض عليهم هذا الشيء. ولذلك لا تسألوا عن أشياء إن تبدا لكم تسوءكم. فهذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام كره كثرة الأسئلة مخافة، لكن هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن نزول الوحي، ولكن بعده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبعد انقطاع الوحي ما هناك شيء، مهما سأل الإنسان ما رايح يفرض شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه صلى بهم صلاة التهجد في رمضان وجاء الناس وصلوا معه، ثم صلى في اليوم الثاني وسمعوا صلاته وجاءوا صلوا معه عليه الصلاة والسلام، ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة اجتمع بشر كثير ملأوا المسجد يجلب صلوا صلاة النبي، ما خرج النبي ولا صلاهم، ثم إنه تركهم. ثم لما كان في صلاة الصبح وصلى صلاة الصبح قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما خفي علي مكانكم، يعني عرفت أنكم جيتوا إلى مسجد وأنكم تنتظرون أن أصلي وتصلون معي، لكن أنا تركتكم عمدا مخافة أن تفرض عليكم التراويح، أن تفرض عليكم يفرض عليكم قيام الليل، فأنا تركت هذا الخروج خوفا أن يفرض عليكم فتعجزوا عنه، فإذا فرضوا عجزا يأثم الإنسان وستتركون ويأثم الإنسان بهذا. فالنبي كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك فرض الله على هذه الأمة 50 صلاة، فجعل صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأل الله التخفيف، حتى جعلها سبحانه وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهو يراجع ربه وسأله أن يخفف عن أمته، وقال يا ربي أمتي لا تطيق ذلك، حتى 10 ثم ما لم يبقى إلا 5 صلوات. ثم إن الله من فضله ورحمته سبحانه وتعالى ومما اختص به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بخصائص أنه جعلها 5 صلوات وجعل فضلها 50 صلاة، فضل 50 صلاة بقيت والتكليف بقي 5 صلوات، فهذه 5 صلوات بها أجر لأنها 5 صلوات والحسنة بعشر أمثالها، فالصلاة عن 10 صلوات فهذه 50 صلاة، فحصل له الأجر صلى الله عليه وسلم ولغمته بأن 5 صلوات أجر 50، وخفف عن الأمة من أجل أن يأتوا بالعبادة إليها محبين لها، ما ألهتهم عن معيشتهم ولا ألهتهم عن بعض أعمالهم، فهو يؤديها بهدوء وطمأنينة وراحة وينتظر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا تكلف شيء، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم، فهذا ما فيها أي تكليف الحمد لله، وفيها الأجر العظيم، أسأل الله الكريم من فضله أن تتضمنت. فكذلك الحج الله سبحانه وتعالى فرضه مرة واحدة، والنبي لما قال له الأقرع في كل عام غضب عليه وقال اتركوني ما تركتكم، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، إن زدت ذلك فهو لك وأجر، ولك الواحد ربما يستطيع تطوع، ما يمنعه موانع، يمنعه مثلا مرضه، يمنعه شغله، يمنعه قلة ذات يده، فهناك موانع، فهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم بهذه الشريعة السمحة التي ما فيها تكليف في أمور لا في العبادات، لا في صلاتها، ولا في حجها، ولا في عمرتها، ولا في صيامها، ولا في، يستطيع الإنسان ويؤدي بكل سهولة وبكل راحة، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى على هذه الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب إليك. نعم الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يجوز للمقيم في مكة الذهاب إلى منى ويحرم من هناك يوم التروية؟ نعم يجوز، لكن كونه يحرم من بيته هذا الأفضل، لكن لو مثلا خرج إلى منى بدون إحرام وأحرم من منى فهذا جائز، لكن كونه يحرم من سكنه سواء من أهل مكة من سكن أو من الوافدين إلى مكة وقد سكن في مكة هذا الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا من مكة فأحرموا وذهبوا، فهذا هو الأفضل والأكمل، لكن لو لم يحرم إلا في منى فإنه جائز. نعم. هذا سائل يقول: هل طواف الأم يكفي عن الصبي إذا حملته وطافت به؟ هذا في خلاف بين العلماء، إذا كان الصبي محمول، إذا طفت أنت الطواف الفرض وأنت حامل الصبي، جمهور العلماء يقولوا ما يجزي، تطوف أنت أولا عن نفسك ثم تحمل الصبي وتطوف به، لأنك طوافك هذا الصبي، الصبي عليه طواف واجب، فأنت أولا تؤدي الفرض اللي عليك، فإذا أديته فأنت تحمل الصبي وتطوفه، وكذلك السعي تسعى أنت لنفسك ثم تحمل الصبي وتسأله، لأنك أنت حملك للصبي في الطواف وفي السعي بمنزلة المركوب، بمنزلة المركوب، والنبي عليه الصلاة والسلام طاف وهو راكب على بعيره صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة طافت وهي راكب، فهذا اللي انت حملت هذا أصبحت أن تشبه شيء بالمركوب، لكن في تطوف طواف واحد وانت حامله وطواف لك هذا جمهور العلماء ما يصححون، ويقولون لا، لابد أن يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل الصبي ويطوف به، كذلك السعي عن نفسه ثم يحمل الصبي ويسعى به. هذا سائل يقول: حديث الفضل هل يكون حجة على كشف الوجه للمرأة، حيث أن بعض الناس يحتجون على كشف الوجه للمرأة ويقولون لو كان الوجه عورة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها؟ نعم، هذا الحديث من حجج القائلين بجواز كشف المرأة أن تكشف وجهها، يحتجون بهذا، ويحتجون أيضا بالحديث الآخر، والنبي عليه السلام خطب النساء يوم العيد فقال بلال: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فما وصفها بسفعاء الخدين إلا أنه رأى، فهذه مما لكن الآيات والأحاديث بعضهم يرى أن هذا منسوخ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكذلك قل يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والزينة لا شك أن وجه المرأة هو أعظم زينة فيها وهو أعظم فتنة فيها، فلا بد من تغطية الوجه، لكن الخلاف قائم، فالذين يقولون أن هذا لا يجب نعم يستدلون بحديث الخثعمية كما يستدلون أيضا بحديث بلال. هذا سائل يقول: رجل لا يستطيع الحج ولكنه حج عن غيره، هل حجه صحيح؟ لا، ما يجوز أن يحج عن غيره، وإذا وصل إلى مكة وجب عليه أن يحج هو عن نفسه، فلو أنه ما يستطيع لا يجوز أن يحج عن أحد حتى يؤدي الفريضة التي عليه. وكذلك يقول: إذا نذر الإنسان ومات إذا نذر الإنسان ومات وحج عنه ابنه وهو لم يحج عن نفسه، وهل يصح حجه؟ يعني الابن ما حج، لا، لابد أن يحج عن نفسه، لابد، لا يصح أن يحج عن أحد، لا فرض ولا نذر ولا إلا يحج عن نفسه، لأن النبي قال: حج عن نفسك ثم حج عن جبرمة.